وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. ذكر كلاما كثيرا حول الروح وحقيقتها، وهل هي شيء من أعضاء البدن نفسه كاليد والكبد ونحوه، أو هي جسم مساكن له مودع فيه، وهل الروح ثلاثة لوامة وأمارة ومطمئنة إلى آخره. يقال أولا لا شك أن الكلام الطويل في الروح أكثر الخائضين فيه يخبصون خبصا، لأن الروح هذه كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله يهود مر بهم عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم سلوه، فقال بعض آخر منهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقالوا لنسألنه، فسألوه عن هذه المسألة عن الروح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام معه عسيب النخل، فاتكأ عليه عليه الصلاة والسلام فعلمت أنه يوحى إليه، فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال البعض له أما قلنا لكم لا تسألوه، لأن هذا هو الجواب الحق، قلنا لكم لا تسألوه لا يسمعكم الحق، لا يريدون أن يسمعوا الحق، أما قلنا لكم لا تسألوه. هذا هو الجواب العظيم في الروح. الروح من أمر الله، لا تستطيع أن تعلم عنها أمرا إلا بالنص، والخوض الكثير في الروح لا شك أنه خوض بلا علم، وكثير ممن تكلم فيه كما سمعت في كلام الشارح كثير من هؤلاء الذين تكلموا فيه خبصوا خبصا كثيرا جدا في الروح. يقول ابن الماجشور رحمه الله تعالى إن الله جعل الروح للعبد نموذجا على أمر الغيب، فإذا تطلع ليعرف حقيقة صفات الله وكيفية صفات الله قيل له هل عرفت روحك التي بين جنبيك حتى تتطلع لتعرف صفات الله؟ أنت لا تدري بحقيقة روحك، فكيف تريد التطلع إلى صفات الله؟ فجعلت مثالا للعبد ووازعا يزعه عن الخوض في الغيبيات بلا علم. فالروح لا تستطيع أن تعلم عنها شيئا إلا من خلال النصوص. أما القول بأنها قديمة فهذا من أخبث القول وأقبحه. الروح مخلوقة بلا شك، تقبض وترسل، ويأتي إن شاء الله الكلام في تفاصيلها. أن يقال إنها قديمة لا، ليست قديمة بل هي محدثة مخلوقة، كما خلق الله عز وجل العالم كله وكما خلق الإنسان. فالروح لا شك أنها مخلوقة محدثة. أما احتجاجهم بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي فهو كما ذكر من جهلهم. قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ذاك الموطن ليس مثل هذا الموطن، وذلك أن قوله تعالى ألا له الخلق والأمر؟ الأمر كلام، إذا تكلم الله عز وجل بالكلام وأمر بالأمر سبحانه وتعالى فهذا غير مخلوق. أما الروح فلا شك أنها من أمر الله، وغير الروح أيضا من أمره تبارك وتعالى لكنها مخلوقة، فكل ما سواه مخلوق. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالله هو الخالق، ربنا بصفاته وأسمائه هو الخالق، وما سواه تعالى مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء، يدخل في هذا الروح بلا ريب. ولهذا ذكر أن العبد لم يكن شيئا، كيف يقال إن الروح قديمة والإنسان المكون من روح وبدن ليس بقديم؟ قال تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما كان الإنسان شيئا. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا في الأصل حتى أنشأه الله تعالى وأوجده. القول بأن الروح قديمة قول باطل، ولا شك أنها مخلوقة محدثة. نعم. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. نعم، يعني قوله تعالى قل الروح من أمر ربي ليس كقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، لأن كلمة أمر في اللغة مصدر للفعل الماضي أمر يأمر أمرا. كلمة أمر هذه مثل كلمة خلق، خلق يخلق خلقا، من حيث اللغة، من حيث التركيب اللغوي مصدر. تارة يطلق الخلق ويراد به خلق الله عز وجل للأشياء، هو أمر منسوب لله عز وجل، صفة من صفاته. وتارة يراد المخلوق، قال تعالى هذا خلق الله، يعني هذا المخلوق الذي خلقه الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بخلاف فعل الله عز وجل وكون تعالى هو الذي يخلق. فكذلك قوله قل الروح من أمر ربي أي من مأمورات رب، من الأشياء التي هي من مأموراته، وليس المقصود أنها كقوله تعالى ألا له الخلق والأمر الذي هو كلامه تبارك وتعالى. نعم. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. هذا مما ينبغي أن يضبطه طالب العلم. المضاف إلى الله نوعان: يضاف إلى الله ما هو صفة كالعلم كالسمع كالبصر كالعلم، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها سبحانه وتعالى، فلا شك أنها من صفاته عز وجل وأنها غير مخلوقة. وتارة تضاف أعيان قائمة كالبيت، حين يقال هذه بيت الله، هذا المسجد بيت الله، لا شك أن هذا المسجد مخلوق، وأنه لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة الصفة إلى الموصوف. لما أضيف إلى الله عز وجل؟ لشرفه، شرف هذا المضاف إليه. وهكذا ناقة الله، النوق كلها خلق خلقه الله، لكن ناقة صالح لما كانت آية كما قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة أضافها إلى نفسه إضافة التشريف. فينبغي أن يفرق بين إضافة الصفات وإضافة الأعيان. إضافة الأعيان لا شك أنها مخلوقة، فالناقة والبيت ونحو هذه مخلوقة بلا شك، أما إضافة الصفة إلى الله فهي إضافة صفة إلى المتصف بها فلا تكون مخلوقة. نعم. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. نعم. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أو عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. لا شك أن كثيرا مما يقاله الروح كما قلنا لا يكون مستنده النصوص، ولهذا تسمع أقوالا تكون عجيبة وغريبة، لكن يقال هذه الروح من أمره تعالى وهي آية من آياته تكون في البدن، ولا شك أنها تقبض وترسل. ولهذا يأتينا حديث أن الروح إذا قبض تبعه البصر. الملاحظ أن الميت دائما تكون عيناه هكذا شاخصتين. لما تشخص عينا الميت؟ لأنها تخرج روحه فيتبعها البصر، ينظر إليها بأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا أمرنا بإغماض الميت، لأن الميت لو ترك لاستمرت عيناه هكذا مفتوحتان، فعند تغسيله يدخل إلى عينيه. أما إذا أغمض ساعة يموت فإنه تستمر عيناه مطبقتين. فالروح إذا خرج تبعه البصر، وهذا أمر ملاحظ في الموتى أنهم بأمر الله تعالى تشخص أبصارهم للنظر إلى شيء. ثبت في مسلم أن الروح تخرج فيتبعها البصر. فالروح كما قلنا تقبض وترسل ويتبعها البصر وينظر إليها. هذه هي المسائل التي يستطيع العبد أن يدور حولها في أمر الروح من خلال النصوص، حتى لا يخبص ويقول ما لا علم له به. ولا شك أنها وهي آية من آيات الله، لأنها ما دامت موجودة في الجسد فالإنسان حي، حتى لو كان جسده غاية في الوهانة والضعف، وإذا خرجت من الجسد فإن الإنسان يتوفى حتى لو كان في كامل شبابه وعافيته. عبرة، آية من آيات الله عز وجل. فهذا هو المقصود بأمر الروح، وليس المقصود أن يخاض فيها بكلام مطول لا دليل عليه ولا مستند فيه للسنة، ولكن لا شك أنها مخلوقة وأنها في الجسد وأنها تقبض. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لا شك بها. ولهذا المؤمن إذا أوى إلى فراشه قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما، فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذلك الكلام. لا شك أن الإنسان إذا أطلق يتناول الروح والجسد، ولهذا استدل أهل العلم على أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده بقوله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده، قالوا وكلمة عبد تطلق على الروح والجسد ولا تطلق على الروح وحدها، فالإنسان روح وجسد مكون منهما. ولو جاء في بعض الأحيان بقرينة إطلاقه على أحدهما يكون بحسب الموضع المحدد، لكن من حيث العموم الإنسان جسد وروح. يكفي هذا إن شاء الله.